أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الإجارة، وقد تكلمنا عن الفصل الأول والفصل الثاني، وتكلمنا بعد ذلك عن الفصل الثالث، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الفصل الرابع. الفصل الرابع هو أن تكون المنفعة معلومة، أي أن الإجارة يجب أن لا يكون على شيء مبهم، لأنه إذا صار الشيء مبهما أدى إلى فساد العقد بوجود الجهالة والغرر. ومن هنا قال أن تكون المنفعة معلومة، إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم، كخياطة الثوب المعلوم، وإما بتقدير المدة كسكن الدار، أو العمل على الدابة مدة معينة. إذن لا بد أن تكون المنفعة معلومة كخياطة هذا الثوب، كخياطة هذا الثوب، ثوب معين، أو سكن الدار لمدة سنة مثلا، أو العمل على هذه الدابة لمدة شهر مثلا. ولو قدر المدة والعمل مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم، ولو قدر المدة والعمل مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم، قيل يبطل، لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق، قد لا يتفق. وطبعا المراد من هذا التعليل أن استيفاء العمل في المدة المعينة على وجه التطابق، بحيث يتمان معا، قد لا يتفق غالبا، لأن هذا هو الذي علل به القائل بالبطلان، لا ما يشعر به ظاهر تعليل المصنف من كون المدة ظرفا للفعل بحيث يستوفى فيها، فإن هذا يمكن جعله متفقا اتفاقا غالبا أو معلوما عادة بتكثير المدة. هذا كما في المسالك، وفيه تردد، التردد للتعارض بين الأدلة. والأجير الخاص، وهو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة أو عملا معينا مع تعيين أول زمانه، كعمل شيء معين أول زمانه اليوم، بحيث لا يتوانى في فعله حتى يفرغ منه. عليكم السلام. والأجير الخاص، وهو الذي يستأجره مدة معينة لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلا بإذنه. يعني إذا استأجره مثلا في هذه المدة، لا يجوز له أن يؤجر نفسه في المدة التي استأجره هذا فيها، لا يجوز، يكون خالصا. نعم إلا بإذنه، إلا بإذنه. ولو كان مشتركا جاز، ولو كان مشتركا جاز، وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة، مجرد عن المدة فيجوز حينئذ. لكن أحسن إذا استأجره مثلا غدا من الساعة السابعة حتى الساعة الخامسة عصرا، ليس له الحق أن يؤجر نفسه في مكان آخر، عارف لون. وتملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به، أي تملك الأجرة أيضا بنفس العقد. وهل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد؟ قيل نعم ولو أطلق بطلت، وقيل الإطلاق يقتضي الاتصال وهو أشبه، الإطلاق يقتضي الاتصال وهو أشبه، أي أشبه بأصول المذهب وقواعده. ولو عين شهرا متأخرا عن العقد، يعني مثلا العقد اليوم تاريخ 16/11/2008 لكن العمل يبدأ تاريخ 16/12، فهل يصح هذا أم لا باعتبار أن هذه الفترة فترة منفصلة عن العقد، لأن العمل سيكون بعد شهر ولكن العقل أبرم في هذا اليوم؟ قال ولو عين شهرا متأخرا عن العقد قيل يبطل، والوجه الجواز، الوجه الجواز. إذا جوز العمل مع الأمر حقا للأول. نعم. وإذا سلم العين المستأجرة ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة لزمته الأجرة، إذا سلم العين المستأجرة ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة لزمته الأجرة، لأن هذا هذا المؤجر يطالبك بالأجرة بمجرد العقد. استأجرت مثلا سيارة منه لمدة شهر، وفي هذا الشهر لم تستعمل السيارة، جعلتها عندك بدون استعمال ثم أرجعتها بعد ذلك، يجب عليك أن ترفع، هو غير معني بالاستعمال وعدمه، عدل ولا لا؟ لزمته الأجرة. وفيه تفصيل، وكذا لو استأجر دارا وسلمها ومضت المدة ولم يسكن يجب عليه أن يدفع؟ أحسنت. أنا سلمت بمجرد العقد، بمجرد العقد سكنت أنا ما بمنع. نعم بمجرد العقد. أو استأجره لقلع ضرسه فمضت المدة التي يمكن انتفاع ذلك فيها فلم يقلعه المستأجر استقرت الأجرة. أنت أخذت موعد لقلع ضرسك من طبيب الأسنان الساعة الفلانية فلم تذهب في هذه الساعة لزمتك الأجرة، لأنك فوتت وقتا على غيرك. طبعا يقول استقرت الأجرة، المراد أن الأجير سلم نفسه للعمل، شوف، وامتنع المستأجر من غير عذر فإن الأجرة تستقر بالتمكين المذكور، ونبه بذلك على أن الأجير في هذا ونظائر منزلة العين المبحوث عن تسليمها سابقا. إذن قال فمضت المدة التي يمكن انتفاع ذلك فيها فلم يقلعه المستأجر استقرت الأجرة، أما لو زال الألم عقيب العقد سقطت الأجرة. بعد ما أبرم إياه العقد يعني بعد ما اتفق إياه على الموعد لقلع الضرس ساعة فلانية، جت ساعة فلانية وهو ليس فيه ألم، فحينئذ تسقط الأجرة، تسقط الأجرة في هذه الحالة. حتى لو سلمها هي تسقط. ولو استأجر شيئا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة. استأجر شيئا، استأجر مثلا سيارة قبل ما يستلمها صار فيها حادث تكنسلت السيارة فبطلت الإجارة حينئذ. وكذا لو تلف عقيب قبضه، بمجرد أن قبض السيارة صار فيها ماذا؟ الحادث انتهى. أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف، يعني مضت عنده شوي يوم يومين ثم تلف، أو تجدد فسخ الإجارة صح فيما مضى وبطل في الباقي، ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة. ولو لم يتلف شيء لكن نقصت المنفعة لطرو عيب، بأن نقص ماء الأرض مثلا أو الرحى أو عرجة الدابة أو مرض الأجير ونحو ذلك، ثبت للمستأجر الفاسخ. هذا تعليق صاحب المسالك. ولا بد من تعيين ما يحمل على الدابة، إما بالمشاهدة وإما بتقديره بالكيل أو الوزن أو ما يرفع الجهالة. لا بد. ولا يكفي ذكر المحمل مجردا عن الصفة، لا، ولا راكب غير معين لتحقق الاختلاف في الخفة والثقل، لأن إذا جاء واحد نحيف غير واحد، نعم. ولا بد من ذكر المحمل من ذكر طوله وعرضه وعلوه، وهل هو مكشوف أو مغطى، وذكر جنس غطائه. المراد من المحمل بكسر الميم الأخيرة كمجلس، واحد المحامل، وهو شقان على البعير يحمل فيهما العديلان. المحمل يعني معروف المحمل، ايه، لما نقول ركبت على المحامل نعم نعم. واعتباره اما بالمشاهدة او الوزن مع ذكر الطول والعار باختلافه باختلافهما في السهولة والصعوبة، وان اتفق وزنه. ولو عهد اتفاق المحامل او اتفاق جنس منها كفى ذكر ذلك الجنس. وكذا يعتبر معرفة مقدار وطائه وغطائه لاختلافهما، هذا كما قلت احنا ذلك، ما نقول بغير غطاء ولا وطاء. ايه الوطاء وهو ما يكون مباشرة على الدابة، والغطاء هو الذي يستر الراكب على الدابة في هذا المحل. وكذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة، والمراد بالآلات هنا ما يصحبه معه المستأجر في السفر من نحو السفرة والقربة والإداوة والقدر، ما لم يعين قدرها وجنسها. ولا يكفي اشتراط حمل الزاد ما لم يعينه، وإذا فني ليس له حمل بدله ما لم يشترط. إنما لم يكن له إبدال الزاد مع ثنائه، مع أنه قد شرط حمل القدر المعين، لأن المتبادر من الزاد ما يفنى في الطريق بالآكل فيرجع فيه إلى المتعارف، والمراد ثناؤه بالأكل المعتاد. فلو فني بغير ذلك كضيافة غير معتادة أو أكل كذلك أو ذهب بسقوط أو سرقة فله إبداله تنزيلا للإطلاق على المعتاد المتعارف، ويكون حكم البدلي حكم المبدل منه في ذلك. ويعلم من ذلك أنه لو شرط حمل زاد على العادة فليس للزاد حكم المعتاد، بل له إبداله لأنه كالمحمول المطلق، إلا أن يريد جعل الجميع زادا توسعة. ولو شرط الإبدال في الجميع فلا ريب في الصحة عملا بالشرط، كما يقول صاحب المسالك. وإذا استأجر دابة افتقر إلى مشاهدتها، فإن لم تكن مشاهدة فلا بد من ذكر جنسها ووصفها، وكذا الذكورة والأنوثة إذا كانت للركوب، ويسقط اعتبار ذلك إذا كانت للحمل. ويلزم مؤجر الدابة كل ما يحتاج إليه في إمكان الركوب من الرحل والقتب وآلته والحزام والزمام، وفي رفع المحمل وشده تردد أظهره اللزوم. ولو آجرها للدوران بالدولاب، أي دولاب، للدوران بالدولاب افتقر إلى مشاهدته لاختلاف حالته في النقل. ولو آجرها للزراعة فإن كان لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها، وإن كان لعمل مدة كفى تقدير المدة. وكذا في إجارة دابة لسفر مسافة معينة فلا بد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا، إلا أن يكون هناك عادة فيستغنى بها. ويجوز أن يستأجر اثنان جملا أو غيره للعقبة، العقبة يعني النوبة بضم العين، النوبة، وهما يتعاقبان على الراحل إذا ركب هذا تارة وهذا أخرى. فإن كان هناك عادة مضبوطة، عادة مضبوطة إما بالزمان أو المسافة، حمل الإطلاق عليها، وإلا وجب التعيين. ولو اتفق في المنضبط بالعادة على خلافها وضبطاه صح، ويعتبر تعيين مبدأ الركوب ومن يركب منهما أولا، يعني كلاهما يتعاقبان، واحد يركب واحد ينزل، ويرجع في التناوب إلى العادة. وإذا اخترى دابة فسار عليها زيادة عن العادة أو ضربها كذلك أو كبحها باللجام من غير ضرورة ضمن، ولا يصح يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.